بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالتنا رسالة ثامنة، والوقت بيجري والأيام بقت معدودات فعلا، ويا رب نبلغ كلنا رمضان وكلنا دلوقتي على شوق. ها اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. بس خد بالك، في ناس هتبلغ رمضان بأجسادها بس، في ناس هتبقى عايشة في رمضان، وفي ناس هتبقى تحيا في رمضان. مش كل واحد يعيش يحيا، لينذر من كان حيا. الحياة حياة القلوب. فعشان كده ربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. خدتوش بالكم من شهد؟ شهد عكسها ايه يا جماعة؟ احنا بنقول عالم الشهادة، عكسها عالم ايه؟ الغيب. ايه ده؟ شهد يعني في ناس غابت، شهد ما كان، ما قالش ليه فمن أتى عليه رمضان فليصم، فمن حضره رمضان فليصم، من أتاه رمضان فليصم، من جاءه رمضان فليصم. فمن شهد، شهد. أصل في ناس، عارفين الجماعة اللي بيكتبوا حضور وهم انصراف، اللي بيزوغوا يعني كاتب حضور حضر رمضان 1437 بس هو ما حضروش، هو كان غايب عنه، هو كان حضره في الشارع في قلبه اللي متعلق بالأوضاع والأحوال والأمور، هو كان حاضر، حاضر مع الحاجات اللي هو مركز فيها، كان حاضر في المصيف، كان حاضر مع الدوري الأوروبي اللي بيتابع معاه، وكان مع فوازير رمضان، مع مسلسلات رمضان. ده عاملين شوية مسلسلات انسى، كلها ضياع، كلها مسلسلاتك في رمضان اللي هي بتسلسل الناس يعني، كلها بتضيع رمضان، بتمحي رمضان خالص. انسى، ده بيفتحوا مليارات عشان الكم مسلسلة دول، ودلوقتي اكبر النجوم وبتاع بيستنوا موسم رمضان عشان يفسدوا رمضان. فهو كان حاضر في ده، كان مركز جدا في ده، والباقي شكليات طبعا، مائدة الرحمن بنعملها، وشوية الصيام اللي صايمينه، والجو بتاع رمضان اللذيذ ده، وبننزل نصلي الصلاة اللي هي بتاعت الاكسبريس ده اللي بيخلص على طول، والدنيا ماشية كده، وفي دورة رمضانية بتتعمل، وفي كذا، كل ده كان حاضر رمضان، ده شاهد رمضان، ده غاب عن رمضان، ده ما فهمش درس رمضان خالص. عشان كده الشهود شهود القلب. فعشان كده ركز، ركز ان المعنى يبقى جواك، ركز انك ازاي تتقرب لربنا سبحانه وتعالى، ازاي تكتب حضور وانصراف في الوقت الصحيح، وما تبقاش مزوغ عن رمضان. هنعمل ايه؟ قول ربنا لا تزغ قلوبنا، قول ربنا، قولها بيقين، قولها بصدق، قولها بإخلاص، يا رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.